الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، ما حكم دفع المال الحقيقي للألعاب الإلكترونية مقابل المال في اللعبة؟ يقول بحيث أنه يوجد لعبة يضطر الشخص أن يدفع مالا لصاحبه ويأخذ مالا من اللعبة يلعب به، فما حكم هذا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريم القمار والميسر، وبرهان هذا الإجماع قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. والميسر هو القمار، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في لعبة أو مغالبة مبنية على المخاطرة. فإن قلت: وما معنى قولك مبنية على المخاطرة؟ فأقول: المخاطرة هي أن يكون الإنسان في هذه اللعبة دائر بين الغرم أو الغن، فغرمك هو عين غنم غيرك، وغرم غيرك هو عين غنمك، فإذا غنمت غرم الطرف الآخر، وإذا غنم الطرف الآخر غرمت، فإذن هي معاملة مبنية على المخاطرة، وكل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار وميسر. فمبادلة المال في مثل هذه الألعاب محرم في الشريعة الإسلامية، لكن لو أنها كانت ألعابا يعني ليس فيها شيء من المحرمات في ذاتها فيما يعرض فيها ولم تكن على عوض لكان الأصل فيها الحل والإباحة، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في المغالبات أو المسابقات الحل، الأصل في السبق بإسكان الباء الحل، ولكن بلا سبق بفتح الباء، إلا فيما يرجع لنصرة الدين كالمسابقة على الخيول أو المسابقة على الجمال أو مسابقة الرماية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق أي لا عوض إلا أي إلا في مسابقة إلا في خف أو نصل أو حافر، وذلك لما فيها من عظيم المنفعة التي ترجع للإسلام ونصرته. وأما هذه الألعاب الإلكترونية فإنها لا تتعلق بنصرة الدين، فلا يجوز أخذ العوض عليها بين المتسابقين، فأي عوض يؤخذ في مثل هذه المغالبات التي لا تنتفع التي لا ينتفع بها الدين إنما هي قمار وميسر ومال سحت حرام، فالواجب الحذر من ذلك والله أعلم.